فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أولا في رفعه كلام لأهل العلم، فصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأكثر أهل العلم على أنه مرسل، ولكنه كما ترون قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، ولو أحللناه من قلوبنا وأنزلناه عمليا في حياتنا لاستراحت قلوبنا وصدورنا وعقولنا وأرحنا من عاش معنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يقول عنه ابن رجب: أصل عظيم من أصول الأدب، أصل عظيم من أصول الأدب. وعده أبو داود رحمه الله تعالى من جملة 4 أحاديث يدور عليها العلم. وقال ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع كله في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع كله في هذا الحديث، وذلك لأن العلم نصفان، نصف هو على جهة الفعل ونصف على جهة الترك، وهذا الحديث نص في الترك، تركه ما لا يعنيه، فكأنه نصف العلم، فكأنه نصف الدين. يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء يعني من مظاهر حسنه، من مظاهر حسن إسلامه، من المظاهر التي يوصف فيها إسلام المرء بأنه حسن. فإن المرء قد يكون حسنا في إسلامه وقد يكون مسيئا في إسلامه، فإذا كان تاركا ما لا يعنيه قلنا أنه حسن في إسلامه. وقوله تركه، الترك بمعنى التخلية، التخلية، وما لا يعنيه أي ما لا يهمه أو ينفعه في دينه أو دنياه من الأقوال أو الأفعال أو من الاعتقادات أيضا. فإذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول: من حسن إسلام المرء، من هنا تبعضية، أي من الأمور التي يعد إسلام المرء حسنا بها أنه يترك ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، قال حسن إسلام ولم يقل من الإسلام الحسن، لأن الإسلام كله حسنا، كله حسن، ولكن إسلام المرء هو الذي يوصف بالحسن أو أنه قد أساء في إسلامه. يقولها تاني، بيقول: من حسن إسلام المرء، لم يقل من حسن الإسلام، لأن الإسلام كل خصاله فيها مصلحة ونفع وخير. إنما إسلام المرء أي أفعال الإسلام التي عنده هي التي قد توصف بالحسن وقد توصف بالإساءة أي أساء في إسلامه. ولذلك قال من حسن إسلام المرء، ولم يقل من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي من حسن إسلامه. وهنا وصف الإسلام بالحسن لأسباب، منها أنه نبه على أن ترك ما لا يعني يعد من الإسلام الحسن الكامل. فهنا نصف إسلام هذا الشخص بأنه حسن، ونصف أيضا إسلامه بأنه قد أساء فيه، أي أن هذا الشخص قد أساء في إسلامه، يعني لم يأتي بالمطلوب منه في إسلامه. وسنعلم أن المسيء إما أن يفعل المحرم أو ما فيه فساد عياذا بالله جل وعلا، فيكون قد أساء مع أنه مسلم. فهذا الإسلام الذي اتصف به الشخص إذا أحسن فيه في أفعاله وأقواله واعتقاداته يوصف إسلامه بأنه حسن. وفيه دلالة أيضا على أنه لا عبرة بصورة الأعمال فعلا وتركا إلا إذا اتصفت بالحسن. وده مر معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات وفي غيره، أنك قد تفعل الشيء في صورة ظاهرها أن هذا الأمر حسن، ولكنه لم يكن على قواعد الحسن في الإسلام فلا يكون عند الله حسنا. وسنذكر بعد قليل ما هي صفات الحسن في الإسلام. قوله تركه ما لا يعنيه، وقلنا ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه، سواء كان فعلا أو تركا في الدنيا أو الآخرة. يبقى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أخذنا هذا الحديث بمفهوم المخالفة، يبقى من إساءة الإنسان في إسلامه أنه يهتم بما لا يعنيه، صح ولا لا؟ يبقى من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، ما لا يهمه وما لا ينفعه في الدنيا أو الآخرة. ومن إساءته في إسلامه أو من قبح فعله في الإسلام أنه يهتم بما لا يعنيه، صح ولا لا؟ هذا بمفهوم المخالفة. يبقى لا يعنيه يعني لا يهمه شرعا قولا كان أو فعلا. يبقى إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء أن يهتم بما يعنيه، ومن قبح إسلام المرء أن يهتم بما لا يعنيه، ومن قبح إسلام المرء أن يترك ما يعنيه. واضح ولا لا؟ سهلة خالص والله، سهلة ولا مش سهلة؟ يعني عندنا الآن القسمة رباعية، عندنا من حسن ومن قبح، خلاص؟ عندنا حاجتين. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، صح ولا غلط؟ صحيح، هذا نص الحديث. ومن حسن إسلام المرء حرصه على ما يعني، ما يهمه في أمر دينه ودنياه. ومن قبح إسلام المرء حرصه على ما لا يعنيه، صح ولا لا؟ حريص على ما لا ينفعه في الدنيا ولا الآخرة. ومن قبح إسلام المرء تركه ما يعنيه، شيء يكون من عنايته ومن اهتمامه، ومع ذلك فهو يتركه عياذا بالله جل وعلا. وإذا قسمنا القول والفعل والاعتقاد إلى أمور، إلى الأحكام الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، قلنا من حسن إسلام المرء اهتمامه بما يعنيه، يدخل في دائرة ما يعنيه فعل الواجب وفعل المستحب، لأن هذا هو الدين وهذا ما يعنيه، لأن العبادة والدين إنما هي الواجب والمستحب. ومن حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه، سيدخل فيه المحرم لأنه لا يعني لا يهمه ولا ينفعه لا في دنياه ولا في آخرته، يدخل فيه المكروه أيضا لأنه لا حاجة له فيه، ويدخل فيه فضول المباحات أيضا. وضحت القسمة؟ يبقى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء أن يهتم بما يعنيه، ومن قبح إسلام المرء أن يهتم بما لا يعنيه، ومن قبح إسلامه أن يترك ما يعنيه، فتكون القسمة رباعية. وما يعنيه فسرناه بما أنه ما ينفعه، والدليل على ذلك ما ورد في الحديث عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. احرص على إيه؟ على ما ينفعك، إما في أمر دنياك أو في أمر آخرتك، طالما أنه نافع لك فلا بد أن تحرص عليه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص، والحرص فيه شدة، يعني طلب فيه شدة، لأن الحرص مأخوذ أصلا من الحارصة، والحارصة بمعنى أن جلده يشق حتى يصل إلى العظم. شوف الشدة. وقيل للمطر حارص لأنه يقع على الأرض فيقشر القشرة، فيه شدة وقوة، فاحرص بمعنى كن شديدا وقويا في الحرص أو في طلب ما ينفعك. يبقى إذن الأمور التي تنفعك سواء كانت في أمر دين، في أمر الدين يبقى الواجب والمستحب، أو في أمر دنياك من المباحات، احرص عليها فهي مما يعنيك. وإذا كان الأمر من المحرم أو المكروه أو من فضول مباح أو ما لا ينفعك في دنياك فلا تحرص عليه ولا تهتم به، فهذا دلالة على حسن إسلامك. نعم. طبعا المرء إذا كان الشيء إذا كان دينيا يشترط فيه ما قدمنا من الشروط في الأحاديث السابقة من الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعها قول الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا، يعني أحسن دينا من حسن إسلامه. من هو الذي حسن؟ ممن أسلم وجهه لله، هذا المخلص لله جل وعلا الذي يعمل العمل إيمانا واحتسابا لله جل وعلا. قال: وهو محسن، وهو محسن أي في عمله، وذلك بمتابعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أن يكون محسنا. فهذا هو الإحسان في الأفعال الواجبة، أن يكون لله جل وعلا ومتابعا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن إسلامه أن يهتم بما يعنيه حتى ولو كان من أمر دنياه من المباحات. من فوائد هذا الحديث أنه لابد للمرء أن يحرص على ما ينفعه، وهذا دلالة على حسن إسلامه. فكما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. من الخطأ أن نفهم أن ما لا يعني الإنسان إنما هو محصور في الأمور الدنيوية، لأنه قد يكون أيضا في أمور أخروية أو أمور عقدية ولكن لا تعنيه، لا لأنه لم يكلف بطلبها ولا البحث عنها. مثال ذلك البحث عن كيفية الصفات، يعني مثلا ثم استوى على العرش، يقول كيف استواؤه؟ هذا مما نهينا عن السؤال عنه، حتى سمى مالكا رضي الله عنه من يسأل عن ذلك أنه مبتدع. قال الكيف معلوم، الكيف معلوم أي معلوم المعنى، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف لم يسألوا عنه لأننا لن نصل إلى معرفة كنهه، وهذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فالسؤال عن هذا مما لا يعني، صحيح ولا لا؟ كذلك مما لا يعني بعض التفاصيل التي لم ترد، مثل مثلا ما نوع الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعي بالوصيل، ما نوع الكلب؟ وما لونه؟ وفي أي الجبال؟ وما هي نوعية هذه الجبال؟ كل هذه أسئلة لم يرد بها دليل، فهذا مما لا يعنيه. وطالما أن القرآن سكت عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في السنة فهذا مما لا يعنيه، وتكلفه أحيانا يضيع الوقت ويضيع العمر. كذلك تعلم بعض المسائل قد تكون مما لا يعنيه، مثلا تعلم المنطق والفلسفة، يعني في المنطق مثلا حتى في أن بعض الأصولين يأتون بمقدمات منطقية في بعض كتب الأصول، قال عنها ابن تيمية هذه لا ينتفع بها الذكي ولا لا يحتاجها الذكي ولا ينتفع بها البليد، البليد لا ينتفع بهذه المقدمة، والذكي لا يحتاج إلى مثل هذه المقدمات المقحمة في هذا العلم. كذلك أيضا مما لا يعنيك أن تعتني بشؤون الآخرين وخصوصياتهم، وألا تسأل الناس وتعطيهم وجهك أعطوك أو منعوك. إذن خصوصيات الناس هذا مما لا يعني، بعض الناس يسأل عن تفاصيل التفاصيل، فلان كم زوجة تزوج، كم عدد أولاده، من أين ينفق، كم نفقته، كم كذا، هذا يعنيك؟ هذا مما لا يعنيك. ولذلك بعض الناس يشغل الناس بمثل ذلك عياذا بالله، فهذا مما لا يعني ولا يسأل عنه أيضا. كذلك أيضا قد يفهم بعض الناس خطأ أن الانشغال بالقصص والوقائع التي لا تتعلق بقصد صحيح مما يعني، إنما هذا أيضا مما لا يعني. يعني لو قلنا أن هي تقرأ أحيانا القصص والوقائع وهذه الأمور لا بأس، إنما لا تعني يبقى لا تسأل عنها، وفر وقتك ولا تضيع عمرك. يعني بعض الناس مثلا كتب زي ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، هي كتب أدبية وفيها بعض المعاني الرائقة، ولكن الإنسان لم يختم كتاب الله فهما ولا علما، يذهب ليستقي المعاني من هذه الكتب ويترك الأصل. فنقول لا، رتب أولوياتك، هذا مما لا يعنيك الآن، الذي يعنيك أن تفهم مراد الله جل وعلا ومراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا قد يفهم الناس هذا الحديث فهما خاطئا، فيعدون مما لا يعنيهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. إذا رأى منكرا على بعض الناس فإنه لا ينكره بحجة أن هذا مما لا يعني، دع الخلق للخالق، دع ما لقسرة لقسرة وما لقيصر لقيصر، هذا لا يعني، يقول ذلك في نفسه وهذا خطأ. وفهموا أيضا قول الله جل وعلا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم خطأ كما فهموا هذا الحديث. ولذلك لما رأى أبو بكر رضي الله عنه هذا الفهم الخاطئ قام على المنبر وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذا رأيت منكرا هذا مما يعنيك ولا مما لا يعنيك؟ مما يعنيك أن تزيله. واتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا مما يعنيك. فلو تركنا من يفعل المنكر لغرقت الأمة جميعا. وذلك كما في الحديث حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا بالذين في أعلاها، فكل شوية عدوا عليهم ضايقوهم قالوا طيب هلا خرقنا في نصيبنا خرقا، احنا لنا جزء تحتاني فنعمل في خرم ثقب فنستقي الماء ولا نؤذي من فوقنا. ناس عندهم حسن يعني إرادة، صحيح هم يريدون الخير لا يريدون أذى من فوقهم ويحصلون الماء. فقال النبي: فلو تركوهم صلى الله عليه وسلم لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى ده مما يعنيك ولا مما لا يعنيك؟ لا يعنيني. إذا رأيت قضايا اجتماعية فاسدة في المجتمع أن تواجهها على قدر استطاعتك، وهذا مما يعنيك. أيضا مما لا يعني الشخص كما قدمت التدخل في خصوصيات الناس حتى ولو كانوا أقرب الأقربين. كثيرا جدا من المشاكل تقع لعدم الأخذ بهذا الحديث، مشاكل بين الصراع الدائم بين الأب والأم للزوج والأب والأم للزوجة، كلاهما يريد أن يسيطر على الموقف وكلاهما يتدخل فيما لا يعنيه، صحيح ولا لا؟ الصحيح أنه يتدخل حين يطلب منه التدخل ولا حل إلا التدخل، أما في الأمور البسيطة هذا لا يعني، طالما أن البيت قائم والزوج والزوجة عندهم تفاهم والمسألة تمضي. إنه عضوم يتدخل الأم تقعد تسأل البنت: طب وانت النهاردة عاملة ايه وكلمك ازاي وبيعمل معك ايه وطلب وعملت ازاي، انت مالك؟ دعيهم في قاربهم ينجون به. طالما أن هناك نجاة متى التدخل؟ لما يصل الشقاق إلى مرحلة معدومة، يبقى ساعتها يجب النصح والتدخل ويكون التدخل من كلا الطرفين لحل الأزمة، مش التدخل لإيجاد أزمة أخرى. وهي بقى مسألة يعني كل واحد يبحث عن نفسه وعن من أساء إليه وهل لي إساءة ورد الكرامة والشرف والعيلة والأسرة، وندخل في شفاق الله به عليم. كذلك أيضا لابد أن نعتني وأن نقف عند كل شيء نفعله أو نقوله في خمسة أسئلة. اسأل نفسك خمسة أسئلة عند كل قول وكل فعل تفعله. السؤال الأول: لما قلت هذه الكلمة؟ أنت قلت كلمة من الكلمات، لما قلتها؟ السؤال الثاني: أكانت مما يعنيك؟ السؤال الثالث: هل نفعتك الكلمة التي قلتها؟ السؤال الرابع: هل ضرتك لو لم تقلها؟ يعني أنت لم قلتهاش هتضرك؟ السؤال الخامس: هل لا جعلت مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فغنمت ثوابها وتركت هذه الكلمة التي لا تعنيك؟ تخيل احنا مشينا بهذا المنطق لصفحتنا الملائكة في الطرقات. يعني بعض السلف يقول: حاولت مع هذا الحديث 20 سنة وتركت كل خصلة إلا هذه الخصلة، اللي هي تركهم مالي مش قادر يجيبها، دي صعبة جدا. ولذلك يعني ناخد من النهاردة السبت للسبت القادم وتقولوا لي تجاربكم بقى في ورقة كده، يعني حاول خلال أسبوع أن تترك ما لا يعني، قول لي يعني ما هي التجربة، يعني ده زكاة الحديث أن نعمل به. فخلاص يبقى الأسبوع ده نترك ما لا يعنينا. كل لما تيجي تقول قولة وتفعل فعل اسأل نفسك ده يعنيك ولا لا، هل في منفعة ولا لا، طب لو ما قلتوش او لم افعله هل سيكون في يعني ضرر ولا لا، طب لو ابدلته بغيره من الخير هل يكون فيه افضل منه ام لا. كذلك ايضا ليس مما لا يعني الانسان ان يترك مداعبة اهله واولاده على سبيل التبسط والتودد لهم، لان هذا مما يعنيه، لان ده من المباحات التي يؤجر عليها ان هو يداعب اهله زوجته واولاده. ولذلك في الحديث عند النسائي باسناد صحيح عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو وسهو ولعب الا اربع خصال، الا اربع خصال: مداعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة. يبقى كم امر؟ اربعة ومأجور فيهما، يعني دي كلها فيه ترفيه ومتع، ان يداعب امرأته وان يؤدب فرسه ويمشي بين الغرضين. الغرضين اللي هو تعليمه للرمي، الغرض بمعنى انه يرمي بقوسه ونبله تدريب، لان دي كلها امور يعني من باب انها مقصد لغيرها، فكانت مطلوبة ايضا كطلب المقصد، يعني مسألة مداعبة الرجل للزوجة وملاعبته للاولاد هذه داخلة في مقصد عظيم وهو استبقاء الزوجية، وده مقصد من المقاصد الشرعية العظيمة. كذلك أيضا تأديب الفرس والمشي بين الغرضين والرمي هذا في مقصد، لأن في جهاد وحماية الدين بهذا الجهاد، وهذا أمر مطلوب ومقصد. كذلك تعليم الرجل السباحة، أن يتعلم السباحة هذا أيضا من الأمور الطيبة. يعني كثير جدا من الناس بيستدلوا على مسألة تعلم السباحة بقوله إيه؟ عمر علموا أولادكم السباحة والرماية والركوب الخيل. عندنا حديث صحيح يثبت فيه الأجر لمن يفعل ذلك، فلا يعني نتركه ونعدل عنه. إذن خلاصة الأمر أننا نحتاج إلى أن نترك ما لا يعنينا، وأنا أريدك كده أن أنت تعمل دوائر وتكتب ما لا يعنيك مما تفعله، ستجد كم كبير جدا وأوقات مهدرة فيما لا يعني. ولو أن الإنسان يعني ركز فيما يعنيه والله لا فتحت له بركات لا يتخيلها في دنيا. فأي سؤال على الجزء؟ الحديث 13 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومر معنا قول أبي داود أن هناك جملة أربعة أحاديث يدور عليها العلم، منها هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. راوي الحديث، وطبعا الراوي في الحديث الماضي مر معنا صحيح، مر معنا أبو هريرة لم يمر مر معنا، خلاص لم نأتي لترجمة مرة أخرى. راوي الحديث معنا هو أنس ابن مالك ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وكنيته أبو حمزة، كنيته أبو حمزة المدني الأنصاري. لماذا كني بأبي حمزة؟ قيل لأنه قطع بقلة حمزة، وهي بقلة حريفة يعني حرة في طعمها لذع، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الكنى أحيانا بالمواقف، فهنا مع أنس سماه أبا حمزة لأنه قطع هذه البقلة اللي هي بقلة حمزة يعني. ومع أبي هريرة لأبي هريرة لأن كان معه هرة كما سبق. وكذلك أيضا علي بن أبي طالب كناه بأبي تراب لما غاضب فاطمة وذهب إلى المسجد فرآه قد نام وقد أثر التراب فيه فنفض عنه التراب وقال قم يا أبا تراب. فهي لفتة طيبة أنه ترتبط هذه الكنى بمناسبات. نعم ها؟ طب نخليها في الآخر عشان هو اللي فات. كلمة حمزة أصلا في اللغة تدل على حدة في الشيء، تدل على حدة في الشيء، ولذلك يقال للرجل الذكي الفؤاد حميز، يعني ذكي الفؤاد حميز. ولذلك في قصيدة الشماخ وهو يصف قوسه بعدما كسرها، عارفين القصة بتاعته؟ لو قصيدة ماتعة يصف فيها قوسه وحكى ان هو يعني هذا القوس كان يصيد به ليلا فضرب بالقوس فلم يصب شيئا فكسر قوسه، ولما أصبح وجد أن كل ضربة ضربها أصابت هدفا فبكى عليها بكاء مرا وكتب فيها قصيدة طويلة اللي هو الشماخ. فمن ضمن الأبيات يقول وفي القلب من اللوم حامز، يعني لوم شديد في قلبه على أنه باعها أو أنه كسرها. أم أنس بن مالك هي من؟ أم سليم بنت ملحان واسمها الغميصاء أو الرميساء، ويقال لها أيضا سهلة وقيل غير ذلك، والأشهر هو الغميصاء بالغين. خالته أم حرام بنت ملحان الأنصارية وهي صحابية. قدم أنس المدينة وهو ابن 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 20 سنة وخدم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة مكثه معه، طيلة 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه تعد من مناقبه، يعني يقول من مناقبه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعلى منقبة أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم. برأيكم لو أنكم موجودون في المدينة في العهد المدني، من منكم يريد أن يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الكل صحيح؟ أنا أقول يا من كان صادقا فعندك سنة اخدمها، اخدمها علما ودراية ورواية وتبليغا للناس، فإن هذه أعظم الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة. ولذلك يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله وتبليغ سنته إلى أمته أو إلى الناس أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، يعني أفضل من الجهاد. قال لأن تبليغ السهام إلى نحور العدو يستطيعه كل أحد، أما تبليغ سنته فلا يستطيعه إلا خلفاؤه من أمته من بعده. فإذا عندنا يعني الحب والصدق، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كذلك أيضا من مناقبه أن النبي دعا له صلى الله عليه وسلم، فدعا له بالرزق والبركة، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فيقال يقول أنس بعد ذلك فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو 100 اليوم، يعني أنس لم يمت حتى رأى من نسله من أولادي وأولاد أولاده يعني أكثر من 100 شخص، وبورك له في ماله وفي عمره، فقد مات وقد نيف على 100، يعني وصل 100 أو يزيد في سنة أو سنتين. توفي رضي الله عنه في 91 وقيل 2 وقيل 3، وغسله محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وقد بلغ أنس 100 عام. نعم. كان أنس رضي الله عنه محبا حبا جما لطلبة العلم، وكان يقربهم منه رضي الله عنه ويقول لهم: لأنتم أحب إلي من عدتكم من ولد أنس إلا أن يكونوا في الخير أمثالكم. يعني يقول للطلبة: أنتم أحب إلي من بعض أولادي إلا أن يكونوا في الخير مثلكم. فساعتها سيكون الحب الفطري مع الحب لمحبته للعلم ومرضاة الله يعلو على هذا، أما غير ذلك فكانت محبة الله جل وعلا في قلوبهم أعلى من محبة النسب ومن محبة القرابة النسبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني إيمانا كاملا، إيمانا كاملا. أحدكم المقصود به جميع المسلمين، وهم أمة الإجابة، أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأخيه أي لأخيه المسلم، وسيأتي أن من بعض ألفاظ الأحاديث لأخيه المسلم: ما يحب لنفسه، أي ما يحبه لنفسه كما سيأتي من أمور الخير. نعم. يقول: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم. هذه النصوص التي نفي فيها الإيمان يكون النفي فيها بمعنى الإيمان الواجب، وتكون الصفة المنفية فيها دلالة على أنها صفة واجبة، واجبة الفعل. يعني إذا أتى نص ينفي الإيمان ونص آخر يثبت الإيمان، فساعتها نقول أن المنفي هو الإيمان الواجب والكامل كما الوجوب، وأن الصفة المنفية دلالة على أنها واجبة، والإسلام ثابت لهذا الشخص ولكن انتفى عنه الإيمان في هذه الجزئية. وضحت؟ يبقى الإيمان المنفي ما هو؟ الإيمان الكامل كمال وجوب. ولذلك ورد في بعض روايات هذا الحديث: لا يستكمل العبد الإيمان، لا يستكمل العبد الإيمان. يبقى هنا الإيمان المنفي والإيمان الكامل كمال وجوب، وهذا دلالة على أن هذه الخصلة بلها واجبة، أنه يجب عليه أن يفعلها. يعني كما في الأحاديث الأخرى قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وورد في بعض الأحاديث أنه مؤمن قال: وإن زنى وإن سرق. كيف نجمع أن المنفي هو الإيمان الكامل كمال وجوب، والمثبت هو أصل الإيمان، أصل الإيمان. ولذلك يقول ابن حجر: والمراد بالنفي كمال الإيمان، الإيمان المقصود به الواجب، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم، أي في كلام العرب وفي كلام أهل العلم وفي السنة، كقولهم: فلان ليس بإنسان. لما واحد يعمل عمل فظيع أو شنيع الناس تقول عليه: ده مش بني آدم. صح. هل انتفت من عنده الآدمية؟ لا، صفة من صفاتها الواجبة التي كان يجب أن يفعلها. فنقول: ليس بإنسان، يعني لا يستحق أن يوصف بالإنسان، فنفينا عنه الحقيقة ولم ننفي عنه الأصل. فهنا نقول: نفينا عنه الواجب، عن الإيمان الواجب، ولم ننفي عنه أصله، لم ننفي عنه أصل الإيمان. ولذلك ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه بقوله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الإيه؟ من الإيمان، أي من خصال الإيمان. يعني هذه صفة واجبة من صفات الإيمان. وقال ابن منده أيضا رحمه الله في ترجمة على هذا الحديث، قال: ذكر الخصال التي إذا فعلها المسلم ازداد إيمانا، ذكر الخصال التي إذا فعلها المسلم ازداد إيمانا. يبقى إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يبقى مش هيؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه. أيضا في هذه اللفظة دلالة على أنه الإيمان الواجب، لأنه قال لأخيه، يعني لو لم يفعل هذه الخصلة سيكون عقد الأخوة أيضا موجودا. وعقد الأخوة إنما يعقد بالإيه؟ بالإسلام والإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وفي كما ترون في مسألة القاتل، قاتل النفس، قال فمن عفي له من أخيه شيء فأقل لأخيه، فالأخوة ثابتة. يبقى إذن عقد الإيمان ثابت، يبقى القاتل ليس بكافر لأنه قال لأخيه، وهنا قال لا يؤمن حتى يحب لأخيه، يبقى عقد الأخوة موجود أيضا في هذا الحديث. طبعا مسألة الإيمان يزيد وينقص أظن قد أخذتموها في التوحيد، صحيح؟ هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول ابن رجب والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. ما قالش فقد زال إيمانه، فدل على أن هذا الإيمان إيمان الواجب الواجب. قال لا يؤمن أحدكم، هنا قال أحدكم، أحدكم مذكر أم مؤنث؟ كلمة أحد مذكر ولا مؤنث؟ شاكتين ليه؟ مذكر. طب هل النساء يدخلن في هذا الحديث؟ صحيح يدخلنا. طب لماذا قال أحدكم، لم يقل لا يحب، لا يؤمن أحدكم أو إحداكن حتى يحب وتحب؟ لأن هناك في اللغة العربية ما يسمى بالتغليب، أسلوب يسمى بالتغليب، فيغلب جانب الذكر على جانب الأنثى. وضحت؟ ولذلك يقال للشمس والقمر القمران. الشمس مذكر ولا مؤنث؟ مؤنثة. والقمر فيقال لهما القمران، ويقال الأب والأم الأبوان، صح؟ أبوان. لماذا؟ لتغليب جانب النساء على الرجال. إذن هذا النص تدخل فيه النساء ما لم يدل دليل على تخصيص الرجال بها. يبقى إذن النصوص التي فيها إرشاد وتعليم للأمة تستوي فيها النساء مع الرجال إلا بدليل يدل على التخصيص، تخصيص الرجال أو تخصيص النساء. وللحديث الذي ذكره يعني أخانا النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. المقصود بالوالد الوالد والوالدة، وإنما هنا ذكر من باب الإيه؟ التغليب. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. قلنا أحدكم يعني أنتم يا معاشر المسلمين. فالأمة هنا المقصود بها أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها الكفار والعياذ بالله، أما أمة الإجابة فهي مخصوصة بأهل الإيمان. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. في بعض طرق الحديث قال حتى يحب لأخيه المسلم. طب لو كان الكلام كده بهذا الحديث وليس هناك رواية أخرى، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هل يدخل فيه أخوة النسب؟ الظاهر لا. ولكن بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله ذكر في شرحه المنسوب له أن أخوة النسب داخلة حتى ولو كان كافرا، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى ولو كان كافرا ما يحب لنفسه. من إيه؟ من الإسلام، أن يسلم مثلما أسلم، وأن يكون طايعا لله مثلما هو مطيع لله. هل ممكن ندخل ذلك؟ ولكن وردت رواية أخرى تقيد هذه اللفظة لأخيه بلفظة المسلم، المسلم. يبقى لا يحب لأخيه المسلم، ولذلك رجحنا أنها أخوة الدين ليست أخوة النسب، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. قال ما يحب لأخيه، هو إيه اللي يحبه لأخيه؟ قال ما يحب لنفسه. طب هو إيه اللي بيحبه لنفسه؟ الخير. الخير وهو اللي دلوقتي. طبعا وردت رواية أخرى وهي طريق من طرق هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. يبقى الكلام هنا إيه؟ مقيد بمحبتك لأخيك ما أحببت لنفسك من الإيه؟ من الخير. والخير هي كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية وتخرج المنهيات. أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس متهور وبعضهم محب للحرام والعياذ بالله، يحب شرب الخمر، يحب كذا. فهل يقول أنا ملتزم بهذا الحديث؟ أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي، وأنا أحب لنفسي هذه المعصية، يبقى أنا أحبها لأخي عشان أكون مؤمن كامل الإيمان؟ لا طبعا، هذا فهمي مغلوط. ولذلك نبهنا على أن هذا لا يسوغ إلا في المحبة الخير وهي إرادته لهذا الأخ. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه، وبمفهوم المخالفة، ويكره ويبغض لأخيه ما يبغضه ويكره لنفسه. صحيح؟ منين جبناها؟ من لازم الكلام بمفهوم كما يقولون دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، لأن القاعدة تقول حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه. أنا أحب النور يبقى أكره الظلمة. ولذلك واحد يحب الله يبقى لابد أن يكره كل من عبد من دون الله. هذا أمر يعني بدهي جدا. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه. فمن لم يكن عنده هذه الخصلة أو الخصلة من خصال الإيمان فهو إيمانه ناقص وقلبه فيه حسد. الإمام النووي رحمه الله يقول: والشخص متى لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان حسودا. يبقى الحسود أو الحسد إن ما تحبش لأخيك ما تحب إيه، يعني معناه أنك تكره النعمة على أخيك. صح؟ ولذلك بعض العلماء يفسر الحسد بإيه؟ يفسره بأنه تمني زوال النعمة عن الآخر. ولكن ابن تيمية محقق رحمه الله تعالى فسر الحسد بأنه كراهة نعمة الله على الآخر سواء تمنى زوالها أو لم يتمني الزوال، مجرد بس أنه كاره لتلك النعمة على أخيه. ممكن تكون موجودة تمنى زوالها أو لم يتمنى، المهم أنه كاره وخلاص. يبقى ده ماله؟ حسود عياذا بالله جل وعلا. وهذه من أشد الصفات التي ذمها الشرع، فإنها صفة من صفات إبليس. يعني أول معصية في السماء كانت الحسد، أن إبليس حسد آدم على ما خصه الله به. وأول ذنب ارتكب في الأرض القتل كان بسبب الحسد أيضا. جريمة الحسد دي جريمة ما بعدها جريمة. ولذلك انتقل هذا الداء اللعين في الأمم الملعونة أيضا كاليهود. قال تعالى في شديد: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لماذا تحسد الناس؟ تكره نعمة الله جل وعلا على الناس. وانتقل هذا المرض بعد اليهود إلى كفار قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين حسدوه. قالوا ازاي يعني يتفضل علينا بهذا الأمر؟ عياذا بالله جل وعلا. إنما نحن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. ما يحب لنفسه الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا حسود عياذا بالله جل وعلا. وهذه من المعاصي العظيمة والخصال الذميمة. ولذلك في حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يبقى يحب للناس ما يحب لنفسه. يبقى إذن هذا الحديث إن عملنا به سلمت الصدور وانتفت هذه الضغائن من القلوب. فحب لأخيك المسلم ولإخوانك المسلم من الخير ما تحبه لنفسك. يعني تحب أن تكون مثلا مدافعا عن سنة النبي وتحب لإخوانك، تحب أن تكون متفوقا وتحب لإخوانك، تحب لنفسك الخير الصحة وتحب لإخوانك. ولذلك انظر، يقول ابن عباس: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. يمر على الآية فيعرف معناها ويستخرج منها فوائد، يقول: أحب أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. مش يستأثر، لو استأثر ويعني استحوذ على هذا العلم ولم ينشره دل على حبه للرياسة وليس حبه لله جل وعلا ولا لتبليغ دينه. صح، وعايز يبقى عنده هو الكتاب اللي مش عند غيره وعنده من المعلومات ما ليس عند غيره. ليه؟ ليفوق أقرانه، هو ده اللي هو عايزه. إنما شوف يعني صفاء النفس في طلب العلم، عشان ده برضو بيكون يقع فيه كثير من الطلب، يبقى فيه يعني مش منافسة في الخير وتمني وحب الآخر ما تحب نفسك، لا، إنما منافسة بغيضة ويأذن بها. ولذلك يقول الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي شيء منه. الناس كلها تتعلم العلم وما يقولوش إن الشافعي اللي علمنا الكلام، بس المهم إيه؟ أن الناس تتعلم ذلك، لأن هذا هو مراد الله ومحبوب الله، والذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن كامل الإيمان يتفق مراده مع مراد الله، أن يكون هناك طلبة علم كثيرون، مشايخ كثيرون، أفاضل كثيرون، هذا محبوب لله ولا لا؟ محبوب لله. فطالب أنه محبوب لله فأنا أحب ذلك ولا أبغضه. ولذلك التنافس البشع أحيانا الذي يحدث وينقلب إلى تباغض وتحاسد وشتائم، إنما يحدث لعدم وجود هذا الحديث، إن إزاي فلان مشهور وفلان كذا، طب أنا فين وأنا أعلم منه. يبقى دخلنا في داء إبليس وداء قارون على طول، ما عادش بقى موضوع علم شرعي و وأمور طيبة ومزيد وجنة نتنفس عليها، لا، ده بقت منافسة على رياسة دنيوية. أما التنافس للآخرة، الجنة عرضها إيه؟ السماوات والأرض، واسعة جدا. فإذا نافست في أن تصل وتكون أقرب إلى الله فالمكان يتسع للجميع. يعني المنافسة في الآخرة مش منافسة إما غانم أو غارم زي الدنيا كده، تخش صفقة مثلا إما أن تكسب أو تخسر، صحيح؟ إنما المنافسة للآخرة، لعمل الآخرة، كل الناس إيه؟ كسبانة، والدرجات تتسع للجميع. تخيل لو أنتوا 10 وعندنا جوائز للعشرة، إن عملوا عملا معينا 10 سيارات ولكنها مختلفة الأنواع والمالية، ونحن نتنافس وأحب لهم أن ما أحب لنفسي. أنا بضرب مثال، فكلنا سنصل، صح؟ يبقى في حسد، يبقى عندك كره للنعمة التي إن سبقك بها أحد، ما فيش الكلام بخلص. ولذلك أفضل أنواع المنافسات أن تنافس نفسك، ما تنافس غيرك، لأن غيرك ممكن يكون مفتوح عليه وموفق وانت متعرفش تعمل، فيصيبك الألم، لأن المنافسة والغبطة، الغبطة جائزة. يعني ابن تيمية يقول في الفتاوى: الغبطة جائزة وتركها أولى. أولى ليه؟ لأنها بتسبب تعب قلبي برضه، حرقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه عمر رضي الله عنه بمين؟ بموسى. وشبه أبا بكر بإبراهيم عليه السلام. ليه؟ لأن موسى عليه السلام كان ناظرا إلى المنافسة في رحلة الإسراء والمعراج. لما النبي صلى الله عليه وسلم تخطاه إيه اللي حصل؟ بكى. طب بكى ليه؟ لأنه كان يظن أن ما حدش يسبقه، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه. هو مش بيبكي لسبقه فقط، لا، لأن في حد أقرب إلى الله منه، فهو يغبط النبي، ولكن المنافسة فيها إيه؟ فحرقه وألم، فبكى من أجل ذلك. وكان عمر كده، عمر مع أبي بكر مش كان كده؟ أبو بكر عمر يريد أن يسبق فيدعو النبي إلى النفقة، يأتي عمر بنصف المال وما يقولش لحد ويقول نصف المال، فهو يفاجأ وهو في المجلس أن أبو بكر أتى بماله. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت، يقول تركت لهم الله ورسوله. بعد تكرار المحاولات من عمر وأن هو ولا مرة سبق أمين، آخر مرة دي بقى قال والله لا أنافسك بعدها، مش قادر، لأن أنت خلاص في واحد موفق ومبذول له الخير، صح ولا لا؟ واحد بيحفظ من مرة وأنا بحفظ من 20 مرة، هل أحسده ولا أغبطه؟ ده ما ينفعش يتنافس، ده خلاص ده ما عنده كده. ولذلك بعض السلف كان يعيش مع البخاري، يعني لا يحضرني اسمه الآن، وكان دائما مع البخاري. البخاري ده مين وليه كده؟ فنام معه ليلة، قال فكان كلما نام يعني بمجرد يعني أن يكون ساعة يقوم فيسرج البتاع ويكتب الحديث ويغفل تاني ويقوم كأنه قلبه إيه؟ مشغول طول الليل. فلما أصبح علمت فقلت لنفسي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده ما يتنافسه، حاجة يقدر ينافس ده، فخلاص دعه. ليه؟ لأن المنافسة الغبطة جائزة، ليتمنى أن تكون مثله، ولكن تركوها إيه؟ نافس نفسك أنت بقى. النهاردة أنا حفظت صفحة، بعد 20 يوم هخليهم صفحتين في اليوم، بعد 30 يوم بثلاث صفحات، يبقى أنا بعمل إيه؟ بجود مع نفسي، أنا كده في مأمن من الحرقة التي تصيب أحيانا حتى في المنافسة الجائزة. طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يعني سأجز الكلام حتى لا نطيل، وأخلص لمسألة الإيثار في القرب. الإيثار في القرب، أنت في الصف الأول، دخل واحد أخيك الذي تحبه وتقول له خليك أنت وأنا هرجع أنا، أي يجوز هذا الإيثار؟ دخلنا فالمسجد ليس له مؤذن راتب، الأذان حضر، قمت أنت تأذن، فلقيت واحد صوتك على أذنك، هل يجوز الإيثار؟ هذه مسألة يسميها العلم الإيثار في القرب، أي ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. هل هذه تدخل معنا في الحديث لا يحب أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ نقول أنها غير داخلة، نقول لا يجوز أن تؤثر غيرك بقربة على نفسك، طالما المجال في مجال التقرب إلى الله. طب ليه؟ شوف ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك ومالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. أقولها تاني، يقول وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك ومالك مع الله، يبقى الكلام ده شرط أن يكون معه مع الله، يبقى ده قرب من القرب سواء كان في المال أو القلب أو الوقت. قال فلا تؤثر به أحدا. ليه؟ قال فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. أوضح منها بقى كلام السيوطي في الأشباه والنظائر، يقول لأن الغرض من العبادات التعظيم. العبادات دي انت بتعمل ايه؟ لتعظم بها الله. قال لأن الغرض من العبادات التعظيم، فمن آثر بالتعظيم فقد ترك إجلال الإله. انت واقف في الصف الاول وجيت عشان الصف الاول، دليل ايه؟ المصارعه لمين؟ لتعظيم امر الله جل وعلا، صح؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. فانت اذا اثرت بهذا كانك عملت ايه؟ اضعفت هذا التعظيم عندك. فيقول لا، لا تؤثر احدا بقربه. وضحت؟ يبقى لا تؤثر احد. والاقرب من كلام اهل العلم زي ابن القيم السيوطي ان الايثار يحرم في القرب، الايثار في القرب يحرم. بعض اهل العلم قال مكروه، ولكن كلام اهل العلم يستشف منه انه حرام ولا يجوز. نعم. طيب بعض العلماء بيخرج مسألة الصف الأول، يقول إذا كان هناك مقصد شرعي آخر من هذا يجوز الإيثار. قال زي إيه؟ قالوا على لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يكون تاليا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف هم أولو الأحلام والنهى. فإذا وجد شاب صغير مميز وأتى رجل من الكبار الختمة الحفظة العاملين الفقهاء، هل نضعوه في الصف الأول ونرجئ هذا الصبي؟ إذا حملنا الحديث على قوله ليلني بمعنى اجعلوا أولي الأحلام والنهى بعدي جاز ذلك، وهذا ليس من الإيثار بالقرب، ولكنه سيكون لأمر شرعي آخر وهو تقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ اللي هم ذوي العقول الراجحة، اللي هم زي ما قلت كده أهل الفقه والعلم، فذول يتقدموا. ولكن الحديث له معنى آخر، ومعناه ليلني أولو الأحلام والنهى، معناه يا أولو الأحلام والنهى سابقوا إلى أن تكونوا خلفي، عليكم أن تأتوا مبكرين لتكونوا خلفي. فهذا فيه حث لهم على المجيء مبكرا، وليس فيه معنى يكون إيثار أيضا ليس كذلك. إنما مسألة ترك بعض القرب للأمور المحرمة مسألة تانية خالص بقى. زي مثلا تقبيل الحجر الأسود أو مسه، هذا سنة صحيح، ومع ذلك يترك. طب لماذا تتركه؟ يقول للزحام، لأن مزاحمة المسلمين والإضرار بهم محرمة، لأن مزاحمة المسلمين والإضرار بهم محرمة، فيقول أنا أتركه لأنه حرام. إذا زحمت ارتكبت محرما، واللمس والمس والتقبيل إنما هو مستحب، فمن العقل أن أترك المستحب، نقول أنت مأجور وأخذت أجر من فعل ذلك. كذلك أيضا مسألة الزحام على الصف الأول، طبعا بعض الناس وخاصة في رمضان، يعني ممكن في الأيام العادية تلاقيه بيجي مع عادي متأخر، إنما في رمضان تحس إن في مصارعة على الإيه، كأن رمضان هو وقت الصف الأول، ويأتي فاجد فرجة صغيرة لا تسع لغلام رضيع، وعايز إيه يحشر نفسه كده في النص كده، وبعدين يقول في مزاحم، ايه الموضوع؟ ويضايق الاخرين، وبعدين يعني يكون بقى في عداوه، لقيت الصف ده يقوم طلع عامل صف جنب الناس، انت بتعمل ايه؟ تضيق على المسلمين ليه؟ وتفعل بهم ذلك ليه؟ انا بقول لو ان هذا الزحام، الزحام محرم يا شيخ، والوقوف في الصف الاول هذا مستحب، فكيف ترتكب محرما حتى تصل الى مستحب؟ ده فقه، ليس فقها في شيء، بل هو عكس الفقه والصلاح. فبقول لا، لو أنني أتيت ووجدت زحاما كبيرا على الصف الأول وقفت في الصف العاشر لأجرت أجر الصف الأول، طالما أنني جئت مبكر وجئت لهذا الأمر، ولما رأيت الزحام تركته لله، فالله يعلم من قلبك حرصك على الصف الأول ويعطيك أجرا زائدا على تركك للمحرم امتثالا لأمره. وضحت؟ لأن هذه مشكلة كل سنة، وأنا كنت أتخيل أن المشكلة دي عندنا في مصر، وجدتها في يعني في أماكن كثيرة جدا. الشيخ الشنقيطي نفسه نص عليها في شرحه على الزاد وغيره وغيره من أهل العلم. طيب عشان الأذان نكتفي يعني بهذه المعاني ونقول لا إيثار في الإيه؟ في القرب. يبقى الحديث ده من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، وحديث لا يؤمن أحدكم من النهاردة للأسبوع الجاي نحاول أن نطبق. وأنا أتمنى أن كل أحد يجيب ورقة مكتوبة، وأن اللي يتابعون على النت يبعثوا لنا ورق على الموقع بتاع المعهد أو المنتدى بتاع المعهد، نشوف إحنا طبقنا قديم الحديث خلال هذا الأسبوع. سبحانك اللهم وبحمدك.